فالله جل وعلا يعطي النبي والرسول آية تدل على صدقه. وقيل المراد بالآية القرآنية إذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية من القرآن تدعوهم إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه وتصديقه، قالوا لن نؤمن يعني لن نصدقك ولن نتبعك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، حتى ينزل علينا الوحي كما نزل عليك. كما روي أن العاص بن وائل قال لن أؤمن لك، لأنه لو كان ما تقول حق لكنت أنا أولى به منك، أنا أكبر منك سنا. وكذلك قيل عن أبي جهل أنه قال أنا أحق لو كان هذا حق ما جاء به محمد، لو كان حق لكنت أحق به أنا منه. يحتقرون الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا ميزه وشرفه ونوه بذكره وهيأه لذلك منذ صغره عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءتهم آية علامة على صدقه أو آية من القرآن قالوا لن نؤمن لن نصدق ولا نتبعك حتى ينزل علينا مثل ما نزل عليك. وآيات القرآن في هذا كثيرة، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى ينزل علينا مثل ما نزل على محمد مثل ما أوتي رسول الله. هنا وقف لازم، رسول الله، ثم استأنف وبدأ وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا أعلم بمن يصلح للرسالة فيرسله إلى الخلق، ومن لا يصلح ولا يتحمل الحمل الثقيل والرسالة إلى البشر ما يرسله، لأنه هو أعلم بعباده جل وعلا، يعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من الوحي، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا أعلم بمن يصلح للرسالة ومن لا يصلح لها، وليست المسألة بالرأي ولا بالمال ولا بالولد ولا بشيء من أمور الدنيا، وإنما هذا اصطفى واختيار من الله جل وعلا لمن يتحمل الرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم توعدهم جل وعلا بقوله سيصيب الذين أجرموا صغار، الصغار الذلة والاحتقار والمهانة وعدم الاهتمام بهم وإهانتهم، مقابل ما ترفعوا، الجزاء من جنس العمل، مقابل ما ترفعوا وتعاظموا وردوا آيات الله يعوضهم الله جل وعلا بالصغار والمهانة والذلة والحقارة في يوم البعث. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. ما يكفي الصغار وحده، بل مع الصغار عذاب شديد مؤلم. لمقابل ما ردوا آيات الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. بما كانوا يمكرون يفضحهم الله جل وعلا بالعذاب الشديد، لأن المكر العمل الخفي للتحيل على ما يريد من رد الحق، فيكون مقابل هذا يوم القيامة الفضيحة، يفضحهم الله جل وعلا. وكما جاء في الحديث أنه ينصب لكل غادر اللواء عند أسته فيقال هذه غدرة فلان بن فلان، مقابل ما أخفى الغدر وتحيل على إخفائه أو إلصاقه بغيره، فالله جل وعلا يفضحه أمام الملأ فينصب لغدرته هذه لواء، ويكون هذا اللواء عند أسته وليس بيمينه، وإنما يكون من خلفه، وينوع عن غدرته فضيحة له مقابل ما أكن من الخدر الذي حاول ألا يطلع عليه أحد. فالله جل وعلا يعلم ما في نية العبد، ويعلم ما العبد عامل قبل أن يخلقه. والله جل وعلا يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مهما أخفى المرء خيانته وغدره ومكره، فالله جل وعلا مطلع عليه ويجازيهم عليه في الدار الآخرة. جاء عن بعض العلماء رحمهم الله أنه قال: يحسن الوقوف على لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم، يعني بين لفظي الجلالة يسكت ويدعو. قال: الدعاء مجرب أنه مستجاب بين لفظي الجلالة، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ثم يدعو بما أحب، ثم يقول: الله أعلم، حيث يجعل رسالته. نعم، أقرأ. قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل، كقوله جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، الآية. وقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كقوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني يقولون: كيف ينزل على محمد هذا الذي نشأ يتيم فقير، لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من مكة أو من الطائف، ما ينزل على محمد؟ كأنهم يقسمون رحمة الله، والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. فقلب محمد صلى الله عليه وسلم هو أطيب القلوب على الإطلاق. نعم. أهم يقسمون رحمة ربك، الآية، يعنون لو نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم من القريتين، أي من مكة أو الطائف، وذلك أنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا يزدرون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل بني آدم عند الله تبارك وتعالى، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كقوله تعالى مخبرا عنه: وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى: وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه، يعترفون ما هو خفي عليهم وليس جاء أتاهم من بعيد ولا أتاهم وهم لا يعرفونه، كان منذ الصغر يسمونه الأمين، عندهم هو آمن وأفضل شخص في مكة، هذا الأمين، هذا الصادق الأمين، صادق عليه الصلاة والسلام ما جرب عليه كذب أبدا، وأمين كل من كان عنده شيء ثمين يستودعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الرسالة، فما كان بعد الرسالة يتغير، بل هو أوثق الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف عندهم، لكن من باب الحسد والعناد والاستكبار. نعم. ومن شاءه صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه، حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: وكيف نسبه فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، يعترف أبو سفيان حال كفره، وإلا فقد آمن وأسلم رضي الله عنه، لكن حال كفره كان لما سأله هرقل، لما جاء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل اهتم له وحرص على أن يتأكد من الموضوع، فقال: التمسوا لي من هنا من العرب، من جزيرة العرب بالشام، فالتمسوهم وأتوا بهم إلى هرقل وأدخلوهم عليه، وقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يقول إنه نبي؟ قالوا: كلهم أبو سفيان، لأنه قرشي، وإن لم يكن من بني هاشم لكنه قرشي، فهو أقرب الموجودين نسبا. فقال: إني سائله، فإن كذب فكذبوه، لا تقروه على الكذب. وجعل أصحابه خلفه حتى ما يستطيع أن يشير إليهم أو يغمزهم أو نحو ذلك، وقال: إني سائلك فأجبني بالصدق، وأنتم أصحابه، إن كذب فكذبوه. وكان يقول أبو سفيان: أود أني أدخلت شيئا، لكن خشيت أن يكذبني أصحابي فيؤثر عني الكذب، خشيت منهم، وهم خلفه ما يستطيع أن يشير إليهم أو يغمز لهم أو نحو ذلك، وإنما هم خلفه ما يستطيع أن ينظر إليهم، وربما كذب فيتكلم من خلفه يقول: لا كذب يا أيها الملك، فيقول: ما استطعت أن أدخل إلا في واحدة أدخلت فيها شيء بسيط. قال: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: نحن وإياه في عهد، ولا ندري ما هو صانع، ما ندري هل يقدر أو لا. وهو يعرف معرفة حقيقية أنه عليه الصلاة والسلام لا يقدر، وسأله أسئلة وأجاب جوابا صحيح، فاستنتج أبو ملك الروم هرقل بأن هذا رسول صادق، وقال: لو أستطيع أخلص إليه لغسلت قدميه، لخلصت إليه. وقال: إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. فيتعجب أبو سفيان: عندنا ضعيف طريد، ماله اعتبار عندنا، يخافه ملك بني الأصفر؟ لقد أمر عمرو بن أبي كبشة أن خافه ملك بني الأصفر. يقول ارتفع شأنه، ما كنا نتوقع أنه يصل إلى هذا الحد، يخاف ملك الروم. ملك الروم ما يخاف من أحد. ونسبه إلى جد من أجداده من قبل أمه من باب الاحتقار، ابن أبي كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه يقال له أبو كبشة، نسبه إليه من باب الاحتقار. ثم إن الله هدى أبا سفيان للإسلام فأسلم رضي الله عنه. نعم. قال هو فينا ذو نسب. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، الحديث بطوله الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به. وقال الإمام أحمد عن وائلة بن الأصقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل. يعني ولد إبراهيم عليه السلام كثر، اصطفى منهم إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني اختاره. نعم. واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. فكل من قسم الناس إلى قسمين صار في خيار القسم عليه الصلاة والسلام. اختار من ولد إسماعيل كثير، اختار منهم كنانة، وكنانة كثير اختار منهم قريش، وقريش كثير اختار منهم بنو هاشم. واختار الله جل وعلا من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وقال الإمام أحمد قال العباس هذا قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني، يعني الصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون، قرن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن كل فرد من أفراد الصحابة خير من السابقين كلهم، لأن في السابقين الأنبياء والرسل، لكن القرن ككل، القرن ككل أفضل قرن وجد على ظهر البسيطة هو قرن المصطفى صلى الله عليه وسلم، صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله لتبليغ رسالته. فخاب وخسر من تعرض الصحابة بسب أو نال منهم، والله جل وعلا قد رضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم خيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن سبهم فإنما آذى نفسه وسب نفسه، وهم لا يضيرهم هذا ما دام أن الله رضي عنهم واختارهم وفضلهم، فلا يضيرهم من تعرضهم، وإنما من تعرض لهم بسب أو أذى فقد آذى نفسه وضر نفسه، وهو لا يضر الصحابة شيء رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال الإمام أحمد قال العباس بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال، يعني ربما قال بعض المنافقين كلام، بعض المنافقين يقولون بين حين وحين كلام ويحاولون أن ينشرونه في الناس من وجه خفي، فسمع صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك يقول العباس رضي الله عنه، فقعد على المنبر وقال ليبرئ نسبه ونفسه عليه الصلاة والسلام من كل نقص وعيب يلحق البشر، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل البشر في كل صفة يتصف بها بشر، أما صفات الباري فتعالى وتقدس لا يتصف بها أحد من الخلق. قال العباس. وقال الإمام أحمد قال العباس بلغه صلى الله عليه وسلم عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله، فقال أنا محمد بن عبد يعني الله. الصحابة الخيار لما قال من أنا أجابوه رضي الله عنهم، قالوا أنت رسول الله الذي أرسلك الله إلينا، وهو عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. اصطفاه الله جل وعلا بالرسالة ونال من العبودية أعمق وأفضل صفة، ولهذا ذكره الله جل وعلا في كتابه بوصف العبودية في عدد من آيات القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا أنت رسول الله، فقال أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعل في خير خلقه في خير خلقه، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صدق صلوات الله وسلامه عليه. وصدق في هذا وبلغ عليه الصلاة والسلام، وليس تبليغه على سبيل الفخر، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قد يقول قائل كيف يذكر مزاياه عليه الصلاة والسلام، أليس هذا من الفخر؟ نقول لا، هذا ليس من الفخر، وإنما إخبار عما أنعم الله جل وعلا به عليه، لأنه ما يمكن أن يصلنا فضله إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، ما يأتينا من صحابي أو من غيره فضل محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يبلغ ما أنعم الله جل وعلا به عليه من الفضل، فهو يبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه متعذر أن نعلم عن فضله صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا، وقد يعمل بعض الأعمال عليه الصلاة والسلام تكون دون في حق غيره، لكن في حقه صلى الله عليه وسلم تكون كمال وشرف وينال بها الأجر من الله جل وعلا. مثال ذلك مثلا الأمية التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم هي صفة ذميمة بالنسبة لسائر البشر، لكن له صلى الله عليه وسلم صفة كمال، لأنه أتى بهذا القرآن العظيم وهو أمي ما يقرأ ولا يكتب، هذه معجزة عظيمة. وأحيانا صلى الله عليه وسلم يتوضأ يغسل أعضاءه مرة وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها الثلاث أفضل من المرتين، والمرتين أفضل من الواحدة، فلما يغسل مرة تشريع عليه الصلاة والسلام ليبين لنا ذلك، يبين لنا أن هذا مجزئ، فهو يبين لنا. وأحيانا نصلي صلاة خفيفة عليه الصلاة والسلام تشريع للأمة، يصلي سنة الفجر خفيفة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها أقول هل قرأ بأم القرآن أو لا من خفة صلاته في سنة الفجر عليه الصلاة والسلام، تشريع للأمة، وقام عليه الصلاة والسلام في صلاته حتى تورمت قدمه وقرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران ركعة واحدة، من يطيق هذا عليه الصلاة والسلام؟ فأعماله كلها خيرة عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان فيما يتراءى للناس أنها دون فله فيها الفضل عليه الصلاة والسلام، لأنه يشرع للأمة ولا يعلم الشرع إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث أيضا المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. وقال الإمام بشارة من جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد قلبت الأرض من مشارقها إلى مغاربها ما وجدت. وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها ما وجدت قبيلة أفضل من قبيلتك بني هاشم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك لا يعلم إلا من طريقه. نعم. وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا رضي الله عنهم وأرضاهم هم خير الأمة. وهذا الأثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، لكن يشهد له الأحاديث المرفوعة خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فابن مسعود رضي الله عنه يقول خير القلوب قلب محمد وأفضل البشر، ثم بعد هذا في الفضل صحابته رضي الله عنهم اختارهم الله لصحبة نبيه ولتبليغ رسالته. فلولا وجود الصحابة رضي الله عنهم وأن الله ميزهم وفضلهم ما وصل إلينا الشرع إلا من طريقهم رضي الله عنهم. نعم. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، كما قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه، قال تكادون تعرفون أهل الجنة من أهل النار، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال من أثنيتم عليه خيرا فهو من أهل الجنة ومن أثنيتم عليه شرا فهو من أهل النار، أنتم شهداء الله في أرضه. والمراد خيار الأمة، لا كل ناس، لا كل العامة، فالعامة قد يجمعون على شيء غير صحيح، لكن الذين لهم نظر واعتبار وتمييز بين الحق والباطل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحمد لله. نعم. وأبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه فقال من هذا؟ قال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من المسلمين رأى ابن عباس داخل المسجد فراعه، يعني أكبره وعظمه قال هذا الرجل عظيم، من هذا؟ قالوا هذا ابن عباس، هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، مدام هذا من بيت النبوة فلا يستغرب عليه أن يكون بهذا العظمة والجاه والتقدير في قلوب الناس، إن الناس يهتمون بمن يستحق الاهتمام. وقوله تعالى سيصيب الذين أجرموا، ما جاء أن جبريل معه بعض الملائكة عليهم الصلاة والسلام نزلوا ضيوفا عند إبراهيم عليه السلام، فأسرع وأتاهم بالضيافة فقالوا ما نأكل طعام إلا بثمن، ما نأكل كذا بدون ثمن، نأكل علمنا كم قيمة هذا؟ قال وهذا له ثمن. قالوا وما هو ثمنه؟ قال ثمنه سموا الله في أوله واحمدوه في آخره، هذا ثمنه. قال بعضهم لبعض الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. وقوله تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد، الآية، هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكبر لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به. أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله، مقابل ما تكبروا وتعاظموا في الدنيا يكون أذل حقيرين في القيامة وفي عرصات القيامة. فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار، وهو الذلة الدائمة، كما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا، كقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني حقيرين ذليلين يساقون إليها سوقا. نعم، أي صاغرين ذليلين حقيرين. وقوله تعالى وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا، وهو التلطف في التحيل والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة، فيقال هذه قدرة فلان ابن فلان. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا، وأس الرجل مؤخرته مقعدته فضيحة واحتقارا له، ينصب هذا اللواء عند أسته. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.